يقول السائل: ما معنى الشرك في الحاكمية أو الشرك السياسي؟ مظاهر الشرك كثيرة متعددة، وأخطرها في هذا الزمان هو الشرك بالتعلق بأصحاب الأضرحة والقبور التي تعم كثيرا من أرجاء العالم الإسلامي. فقد تجد شابا متعلما في عصر العلم والتقدم، لكن علمه هذا لم ينفعه، إذ سخر نفسه للتعلق بصاحب القبر ودعائه من دون الله والتبرك به والتعلق به، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن يتعلق المرء بغير الله سبحانه وتعالى. وأما ما أشار إليه الأخ السائل من مسألة الحاكمية أو ما تطلق عليه بعض الجماعات الشرك السياسي، فهذا الأمر فيه تفصيل يحتاج إلى تأمل. لا شك أن الحكم بما أنزل الله أمر محتم واجب، الحكم بما أنزل الله متعين، تطبيق حكم الله في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والأحكام والحدود أمر لا بد منه، ولا غنى للمسلم عنه، وقد يصل التخلي عنه إلى درجة الكفر. ولذلك فإننا سنفصل ما أسموه بالحاكمية على النحو التالي: هناك أربعة أحوال يكفر فيها من حكم بغير ما أنزل الله. الحال الأولى هي أن يقصي حكم الله بالكلية ويرى أنه غير صالح للتطبيق، وهذا هو أخطرها، ويصف الذين يحكمون شرع الله بالرجعية والتبعية، وهذا إنما ينطبق على أولئكم الأقزام الذين رباهم الاستعمار تربية خاصة من أجل إزالة الحكم بما أنزل الله، ومن أجل أن يتسنموا مناصب معينة، ومن أجل الحصول على الحكم المطلق في البلد المعين. ومن وصل لهذه المرحلة والعياذ بالله فلا شك في كفره. والنوع الثاني إذا فضل حكم الطاغوت على حكم الله حتى ولو اعتقد مشروعية حكم الله. والأمر الثالث إذا اعتقد التسوية بين الحكم بما أنزل الله وبين الحكم بغير ما أنزل الله. والأمر الرابع أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أن يستحل أمرا معروفة مجمع عليه من الدين بالضرورة. هذه الأمور الأربعة الذي أقصى الشريعة بالكلية واعتقد عدم صلاحيتها، ومن فضل القانون على الشريعة، ومن اعتقد التسوية بين حكم الله وحكم الآخرين، ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الأربعة كلهم ماذا؟ ها؟ ما شأنهم؟ يكفرون. هؤلاء الأربعة يكفرون. وأما الأحوال التي تعتبر معاصية ولا يكفر بها، فهو إذا حكم إذا اعتقد أن حكم الله هو الحق الذي يجب، فمثل هذا لا يعني أمره خطير جدا، وقد تجره شهوته إلى الأحوال السابقة الأربعة، أليس كذلك؟ بأن يستحل ويعتقد التسوية. لكن إذا كان عالما بأن حكم الله هو الحق ويعتقد أن حكم الله هو الحق الذي يجب تطبيقه، لكن غلبته شهوته أو منصبه أو حب المال أو أعطي رشوة أو نحو ذلك، فهذا له نصيبه من حكم أهل الكبائر، شأنه شأن من يزني أو يرابي أو يشرب الخمر أو يأكل أموال اليتامى ونحو ذلك. وهناك حالة تشبهها، وإذا لم يكلف نفسه أن يبحث ويتعلم فحكم بجهل بالجهل، فهذا آثم حتى ولو أصاب ماذا؟ حتى ولو أصاب الحق، حتى ولو أصاب حكم الله فإنه يعتبر آثما. هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يصار إليه فيما يطلق عليه في هذا العصر اسم الحاكمية.